الراديو 90-90 هواها مصر. النهضة مش بس سياسة، النهضة فكر وعلم وثقافة، ومصر دخلت العصر الحديث على أيدين حكام شجعان قرروا ده، لكن كمان كان في مثقفين عملوا كل حاجة ممكن تتعمل علشان مصر الماضي تبقى كمان مصر الحاضر. ونقدر نعتبر أبو النهضة المصرية الحديثة في الثقافة وخلافه هو رفاعة الطهطاوي. والله زي ما بقولك كده، رفاعة الطهطاوي هو اللي بقى مجرد اسم بنردده، وكتير مننا ما يعرفش الجبل العظيم ده تعب وشقي قد ايه عشان كلنا نتعلم ونبعد عن الجهل، اللي هو مش بس جهل القراية والكتابة لكن كمان ظلام العقول. وبيقولوا ان الديك الفصيح من البيضة يصيح، والرفاعة كان بصص بعيد بعيد من اول شبابه، كان طالب في الأزهر زيه زي آلاف وآلاف غيره. جت بعثة رايحة فرنسا أغلبها تركوة، وفيها كام واحد مصري. البعثة دي كانت عايزة إمام من الأزهر مهمته بس إقامة شعائر وإمامة الصلاة لطلاب البعثة. عافر الطهطاوي وهو عنده 25 سنة إن هو يكون الشاب ده، وفعلا الشيخ حسن العطار شيخ الأزهر وافق له على الطلب. راح الطهطاوي باريس، وهناك ما اكتفاش بدوره الديني، درس الترجمة وخد درجة علمية من فرنسا، وقبل ما ياخد الدرجة كان مترجم له 12 كتاب يعتبروا أوائل الحاجات اللي اترجمت من لغة أوروبية للعربية. لما رجع الطهطاوي محمد علي باشا أعجب قوي بفكره وحماسه ونشاطه، فخلاه قريب منه واداله مساحة واسعة يتحرك فيها، فتقدر تعتبر رفاعة الطهطاوي هو أبو كل حاجة في مصر. عمل مدرسة الألسن اللي هي إيه؟ هتبقى بعد كده كلية الألسن، وتشتغل في ترجمة الكتب مش بشكل فردي، لأ دي بتخرج كل سنة مترجمين. الصحافة، بص على الصحافة ولقى إننا ما عندناش جرايد زي بلاد برة، باستثناء جريدة يتيمة كده بتصدر باللغة التركية اللي هي الوقائع المصرية، ودي تقدر تعتبرها نشرة رسمية لنشر القرارات. زي ما بقول لك كده، الطهطاوي عمل منها نسخة عربي وخلاها جريدة بتتوزع وتتباع، والمتعلمين يقدروا يتابعوا منها أخبار العالم، وكده بدأت الصحافة المصرية. منين بتدور؟ غالباً هتلاقي البداية كانت من رفاعة الطهطاوي. أول تعليم نظامي، أول مدرسة محاسبة، بقت كلية التجارة بعد كده، أول أي حاجة تخطر في بالك ليها علاقة بالورقة والقلم. مش بس كده، لما جه رفاعة الطهطاوي يتجوز ضرب بنفسه المثل وعمل وثيقة جواز تدرس باعتبارها وثيقة جواز ملتزمة 100% بالشريعة، لكنها حديثة ومنفتحة وبتحافظ على كافة حقوق الزوجة. والوثيقة دي موجودة لحد دلوقتي وتقدر تقراها حضرتك على شبكة الإنترنت. لما توفى محمد علي وجه بعده ابنه سعيد، تخلص من كل رجال الباشا، مش لمشكلة فيهم هو بس كان ضد اللي قبله، فنفى الطهطاوي برا مصر فعادي ولا كأن أي حاجة حصلت، ولا قاعد يبكي ولا يشكي ولا يقول مظلوميات، فضل يشتغل ويكتب ويترجم وهو عارف إنه راجع. ورجع بعد 4 سنين، رجع كأنه ما غابش ولا ثانية، نفس النشاط نفس الحماس نفس التفكير في المشاريع الجديدة، مدرسة المحو الأمية أو تعليم الكبار والتمييز بينها وبين الدراسة الابتدائية للصغيرين، التركيز على الآثار ومحاربة الجهل بأهمية الآثار وصدور قوانين تجرم التجارة فيها أو تهربها برا البلد، باختصار محاربة فكرة إن الآثار دي مساخيط المفروض إننا نبيعها يعني ونكسب منها وخلاص. حاجات كتير قوي قوي قوي تخليك تسأل إزاي عمر واحد ساع إن كل ده يحصل ويتعمل على إيد نفس الشخص. معجزة، ربنا يرحمه ويرحم الجميع.